بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون في تلخيص وتقريب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في 21 من شهر ذي القعدة لعام 34 بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع المباحث المتعلقة بالتشهد وما بعده، فوصلنا إلى مبحث الدعاء قبل السلام وأنواعه. فنقول، قال المصنف رحمه الله والإمام الألباني: كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، طارة بهذا وطارة بهذا. وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. نعم، فيكون الدعاء الوارد قبل السلام على نوعين. النوع الأول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع الثاني ما أقره، يعني دعا به أحد الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وعلى هذا، وكلاهما سنة. طيب، وأغلب الأحاديث التي يأتي ذكرها الآن من الأدعية لم يتعين فيها الموضع الذي تقال فيه في الصلاة، إنما يأتي فيها كما يعني نستمع الآن أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها في الصلاة هكذا مطلقا. فلم يتعين موضعها أنه قبل السلام أو أنه في مكان آخر. ولهذا قال الشيخ: لم يأتي تعيين محل هذه الأدعية من الصلاة، ويتشمل كل موضع صالح للدعاء كالسجود والتشهد. ولذلك هذه الأدعية تقال في المواضع الصالحة للدعاء من الصلاة، وهذه المواضع التي قال العلماء أنها صالحة، التي قال العلماء أنها صالحة للدعاء في الصلاة هي السجود وبعد التشهد، أي قبل السلام. هذه المواضع التي جاء فيها دعاء المسألة، أما دعاء الثناء فإنه ورد في هذه وفي أخرى نحو الركوع والقيام بعد الركوع. السلام عليكم، جزاك الله خير. نعم، نقل الإمام الألباني رحمه الله عن الأثرم أنه قال: قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ فقال كما جاء في الخبر. فقلت أوليس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فقال أحمد يتخير بما جاء في الخبر. فعاودته فقال ما في الخبر؟ قال الشيخ الألباني نقله ابن تيمية ومن خطه نقلت كما في المجموع مجموع فتاوى واستحسنه. ثم قال أي الشيخ الإسلام ابن تيمية فإن اللام في الدعاء أي ليتخير من الدعاء ما شاء. نعم. الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء. إلى آخر كلامه. ثم قال فالأجود أن يقال فليتخير بالدعاء أي إلا بالدعاء المشروع المسنون وما وردت به الأخبار وما كان نافعا. فعقب الشيخ الألباني قائلا وهو كما قال نعم لكن معرفة ما كان نافعا من الدعاء يتوقف نعم على العلم الصحيح، وهذا قل من يقوم به، فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب، والله أعلم. يعني أقول ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أن هذا مقيد بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يعني ليتخير من الدعاء، الألف واللام هنا للعهد وليست للجنس، أي من الدعاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقره. وهكذا فهم أحمد وأقره شيخ الإسلام وأقرهما الألباني رحمه الله جميعا. ولا يقال إن هذا على سبيل الوجوب وأنه يحرم أو يكره له أن يدعو بخلاف الأدعية الواردة، ولكن يقال هذا من باب الأولى ومن باب المستحب والالتزام السنة. نعم. أن يتخير من الأدعية الواردة التي يأتي ذكرها الآن. الحديث الأول أو الدعوة الأول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. لم يرد فيه من عذاب جهنم، هذا جهنم هذا ورد في حديث أبي هريرة، حديث عائشة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا بخلاف الأربعة التي يستعاذ منها في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، هذا حديث آخر. فهذا الحديث كما قال القاضي عياض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم. إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه ولتقتدي أمته به وليبين لهم صفة الدعاء والمهمة منه. فهذا الدعاء من الأدعية الهامة وهو معضد لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يستعيذ بالله من أربع بعد التشهد من بعض ما ذكر في حديث عائشة. وحديث عائشة هذا كما ذكرنا هو دعاء زائد على ما جاء في حديث أبي هريرة. طيب. وقال الشيخ الألباني فيه إثبات عذاب القبر وفتنته ومذهب أهل السنة أنه أكثر معتزلة خلافا لمن نفاه كالخوارج وبعض المعتزلة. هنا فائدة نستفيدها من الشيخ أنه بيّن أن أكثر المعتزلة على إثبات عذاب القبر إنما نفاه بعض المعتزلة. والمشهور الذي هو متداول أن إنكار عذاب القبر ينسب إلى المعتزلة كمذهب، لكن كلام الشيخ هنا يدل على أن الأمر ليس كذلك، أن أكثر المعتزلة على إثبات عذاب القبر وأن الذي نفاه منهم البعض وليس كلهم. من ثم يعني استفاد الشيخ في بيان إثبات حقيقة المسيح الدجال أنه يخرج في آخر الزمان وذكر بعض سماته التي يعرف بها. ثم قال في بيان معنى المأثم والأمر الذي يأثم به الإنسان أو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم وكذلك المغرم يريد به الدين. يعني المأثم هذا مصدر وكذا المغرم، المأثم هو مصدر للإثم والمغرم مصدر للغرم، فذكر المصدر وأراد به الإثم أي أراد به في المأثم أراد به الإثم وفي المغرم أراد به الغرم. طيب. ثم قال هذا وبدليل تمام الحديث أي هذا المعنى بدليل تمام الحديث قالت عائشة فقال لها قائل فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فبين صلى الله عليه وسلم العلة في استعاذته من المغرم أي من الدين، وبين بهذا أنه أراد الغرمة أي أراد الاسم. نعم. طب الحديث الثاني وما قد أخرجه مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، ومن أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال الشيخ نقلا عن السندي أنه قال أي من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات، أو من شر كل ما يتعلق به كسبي أولا. الحديث الثالث وما قد جاء من الحديث من ما قد أخرجه أحمد والحاكم من حديث عائشة أيضا أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته وفي بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال صلى الله عليه وسلم أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إن من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه. وهذا كما قال الشيخ عنه هذا إسناد جيد، قال عنه إسناده جيد. والحديث الرابع هو حديث طويل، دعاء طويل، عزاه الشيخ إلى النسائي أن النسائي أخرجه، وكذا ابن نصر في قيام الليل، وابن خزيمة في التوحيد من حديث حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه أنه صلى يوما صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، لا هذا عن السائب، نعم عن عطاء بن السائب عن أبيها يعني السائب أنه صلى يوما صلاة فأوجز فيها، فقال بعض القوم لقد خففت، قال لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال نعم وذكر الدعاء، اقرأه علينا. قال صلى الله عليه وسلم نعم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك من الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل بالغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يفيد، وأسألك قوة عين لا تنفذ ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وهذا دعاء جليل، جليل القدر، وهو من الأدعية الغير معروفة عند الكثير أنه يقال في الصلاة، إما في السجود وإما قبل السلام. وهذا الحديث إسناده صحيح كما بين الشيخ رحمه الله، صححه الحاكم، وأيضا ذكر له شاهدا من حديث عمار بن ياسر، الحديث صحيح. نعم إن شاء الله. ويحتوي على معان عظيمة تتعلق بالمعتقد في إثبات الصفات والأفعال لله عز وجل، وفي إثبات بعض أمور الآخرة، نعم، وما يتعلق بالقدر. وحديث عظيم جمع الدعاء بأشياء عظيمة. طيب، الحديث الخامس ما قد أخرجه البخاري وكذا مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يقول به في صلاته، حيث إن أبا بكر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، هذا أيضا من الأدعية الغير معروفة عند الكثير، وهو في الصحيحين دعاء يسن أن يقال قبل السلام أو كذا في السجود. الحديث السادس ما قد أخرجه الحاكم أيضا وأحمد في مسنده، من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تقول في الصلاة: اللهم إني أسألك الخير أو من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه ما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك، وفي رواية: من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. وهو حديث صحيح كما بين الشيخ رحمه الله. الحديث السابع ما قد أخرجه أحمد وأبو داود من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ فقال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: نم حولها ندندن. هذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار بعد التشهد وقبل السلام. وهذا أول حديث فيه التعيين لهذا الدعاء، أو لا معذرة، وليس أول حديث ولكنه من الأحاديث التي فيها التعيين لدعاء ما بعد التشهد. وجاء هذا في حديث أبي هريرة في الاستعاذة من أربع، وهذا أيضا حديث آخر فيه تعيين هذا الدعاء بما بعد التشهد. فقوله حولها ندندن يدل على أن هذا مما كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من النوع الثاني، أي من الأدعية التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الثامن، نعم، ما قد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد من حديث محجن ابن الأضرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. وحديث صحيح على شرط مسلم كما قال الإمام الألباني، وقال الحاكم على شرط الشيخين، وخطأه الإمام الألباني أنه على شرط مسلم فقط. وحديث جليل أيضا، وفيه الاستغاثة بأسماء جليلة من أسماء الله، وقيل إن فيها الاسم الأعظم لله الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل به أعطى، كما في حديث آخر. وهذا أيضا من النوع الثاني، أي من الأدعية التي أقرها صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه التعيين هنا لموضع هذا الدعاء أنه يكون بعد التشهد. وبنحوه ما جاء في الحديث التاسع، ما أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أنس بن مالك أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، أيضا في التعيين بعد التشهد، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع، وفي رواية: يا بديع السماوات والأرض. من يا ذا الجلال والإكرام، من يا حي يا قيوم، من إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه، لقد دعا الله باسمه العظيم، لقد دعا الله باسمه العظيم. وفي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا أيضا حديث جليل ينبغي أن ننتبه إليه وأن يعمل به أهل السنة، خاصة من طلبة العلم الذين يريدون الله والدار الآخرة، أن لا يغفلوا عن الدعاء به. نعم. وأخيرا الحديث العاشر: وما قد أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا أيضا في التعيين لهذا الدعاء فيما بين التشهد والتسليم، وفي صحيح مسلم، وأيضا الأحاديث التي يغفل عنها الكثير، لا أقول من عامة المسلمين بل من طلبة العلم، يغفلون عن سنية هذه الأدعية في هذا الموطن ما بين التشهد والتسليم. فعلينا يا طلبة العلم أن نواظب ما استطعنا على هذه الأدعية المباركة التي فيها النفع لنا جميعا في الدنيا والآخرة، وفيها الزيادة للإيمان والثبات بالتزامها إن شاء الله، إحسانا بالظن في الله عز وجل. فعلينا أن نلتزمها وأن نواظب على ما استطعنا منها، يعني كما بينا من قبل إن السنة في الأذكار أو الأدعية المتنوعة أنها أن يقال هذا طار وهذا طار. هذه 10 أحاديث فيها البيان للأدعية المسنونة ما بين التشهد والتسليم، منها ما قد جاء القول فيه بأنه يقال في الصلاة على سبيل الإطلاق، ومنها ما قد تم تعيينه فيما هو بعد التشهد. وفيها ما هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا نكون وصلنا إلى التسليم، فنشرع إن شاء الله في المجلس القادم في آخر فصل أو في آخر باب من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو التسليم وما يتعلق به من السنن والأحكام. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يرزقنا العمل بما فيها أو بما يعني تعلمنا فيها من السنن والأحكام، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.